رولا كيفك؟ كيفك عموري؟ شو أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله تمام. القصف الإسرائيلي لسه متواصل على لبنان. نعم طبعا الجيش الإسرائيلي مستمر بشن غارات واسعة في جنوب لبنان. أكيد يعني وفي مواقف عربية كمان راح نتعرف عليها، وفي اتهامات من ترامب جديدة. أكيد كل الأخبار هاي راح نتابعها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأني رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه يشن غارات موسعة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه كمان، وذلك بعد ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب. نعم يا عموري، والجيش أيضا قال في بيان أنه يشن هجمات واسعة بجنوب لبنان ومنطقة البقاع الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، وأضاف أنه راح يعلن تفاصيل إضافية لاحقا. وقبل إطلاق رشقة الصواريخ المكثفة على جنوب حيفا والمروج تم اعتراض معظمها كما أعلن الجيش الإسرائيلي. تبنت حزب الله إطلاق الصاروخ البالستي على تل أبيب، وأكدت في بيان أنه من نوع قادر واحد، وأنه هدفه كان مقر قيادة الموساد اللي كان مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي، وهو ما اتبع الجيش الإسرائيلي بنشر صور لاستهداف منطقة الصاروخ اللي أطلق باتجاه تل أبيب. هاي أول مرة يعني حزب الله بيطلق هيك صاروخ يوصل لتل أبيب خلال صحيح. الفترة كان في تقرير بيحكي كمان أنه لماذا لم يستخدم حزب الله أسلحته المتطورة. يعني تخيل أنا تواصلت مع شخص في لبنان يعني صحفي ومحلل سياسي وعلى اطلاع، فذكر لي أنه إيران رفضت استخدام حزب الله لمثل هذه الأسلحة لسببين. الأول أنه هاي الأسلحة إيرانية والصواريخ إيرانية ومصنعة في إيران ووصلت لحزب الله، والأمر الآخر أنه إيران تعتبر حزب الله كبوليس التأمين. نعم في صحيح. حال تم استهداف المنشآت النووية الإيرانية فإنه يعني ساعتها ممكن تستخدم، ممكن يستخدم هيك. صحيح، هي حتى الآن إيران لا تزال تتنصل من مساعدة حزب الله أو من القيام بأي حركة أو أي أكشن. لا تريد الدخول في هذه الحرب، ومع العلم أنه هي دائما تحكي وتقول أنه حزب تحرك الله أذرعها، تحرك أذرعها وتقول حلفائنا وحلفائنا، بس كالعادة بشكل مباشر لا كالعادة. طيب اليوم كان في موقف كمان من مصر والأردن والعراق، حذروا من أنه إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة. طبعا حذرت مصر والأردن والعراق ببيان مشترك يوم اليوم أنه إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة مع مواصلتها الحرب بقطاع غزة وتصعيدها القصف الجوي ضد أهداف الحزب الله في لبنان. وزراء خارجية الدول العربية الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكروا أنهم بحثوا التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكمان كان في إدانة من هؤلاء الوزراء أدانوا العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أنه على إسرائيل أن تدفع المنطقة إلى حرب شاملة. طبعا أيضا دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن أنه يتحملون المسؤولية ذات الصلة لوقف الحرب، وشاروا إلى أنه إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور اللي راح يكون إلى تبعات خطيرة على المنطقة كلها. وأكدوا بحث مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي تحضيرا لقمة ثلاثية على مستوى القادة في العاصمة المصرية القاهرة. ومن مصر والأردن والعراق ننتقل إلى دونالد ترامب اللي يتهم إيران بتهديدات كبيرة على حياته الشخصية. طبعا قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الانتخابي الحالي أنه أكو تهديدات كبيرة جدا على حياته من قبل إيران، وهذا بعد ما أعلن فريق حملته الانتخابية أنه أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرته من تهديدات حقيقية ومحددة من قبل طهران. ترامب كتب على شبكته تروث سوشيال أنه تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران، الجيش الأمريكي بأكمله يراقب وينتظر، وضاف لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح لكنها ستحاول مجددا. وكمان حكى أنه هو محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق له. طبعا اتى منشور ترامب بعد ساعات من اعلان فريق حملته في بيان انه اجهزه الاستخبارات حذرت الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات نوفمبر المقبل بشان التهديدات من قبل ايران باغتياله. خلينا نروح شوية على الرياضة. في السوبر الأفريقي صراع بين الأهلي والزمالك يتجدد وهاي المرة بالرياض، هاي المرة كمان في الرياض. فالخبر يقول أنه يتجدد الصراع التاريخي بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، لكن هذه المرة بعيدا عن القاهرة، وراح يلتقوا يوم الجمعة بملعب كينج دوم أرينا بالعاصمة السعودية الرياض في مباراة الكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم وسط ظروف متباينة بين الفريقين في مباراة القمة كما يطلق عليها. طبعا توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 للقياسية بتاريخه مايو الماضي، وقبلها بأيام توج الزمالك بكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية. فضرب الفريقان موعد بالكأس السوبر للمرة الثانية بعد 30 سنة من نسخة 1994 اللي شهدت تتويج الزمالك بهدف وحيد الأيمن منصور، لأنه هل أخذوا يعني البطولات الأفريقية الكبيرة، يعني الأهلي بطل أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية، فمشان هيك إن كان دائما المواجهات ما بينهم الكأس والدوري أو المباريات عادية في الدوري. فالفريقين اليوم راح يدخل مباراة ظروف فنية ونفسية مختلفة، لأنه الأهلي يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري بعد تتويجه بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي عقب صراع طويل ومثير مع وصيفي بيراميدز، بينما اكتفى الزمالك بالحصول على المركز الثالث. أكيد راح نتابع المباراة ونشوف أخواننا المصريين يعملون لنا هيك أجواء حلوة حتى أجواء على تويتر وعلى سوشيال ميديا. من شوية انا لسه داخله البيت وقلت ايه اقول على طول علشان الموضوع، عشان الموضوع افور قوي. دلوقتي في 5 سودانيين تعرضوا لي. خلينا كمان نضل بمصر. بتعرفي وحش الكون تيك توكرز؟ يا عيني على التيك توكرز. تيك توكر المصريه الملقبه بوحش الكون وبناتها تحت قبضه الامن المصري بتهم الفسق والفجور. فمن جديد تعود قضايا تيك توكرز إلى الواجهة في قضية جديدة في مصر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على تيك توكر الشهيرة بوحش الكون وبناتها في محافظة الإسكندرية بعد ما تم اتهامهن بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور ولا تتناسب مع قيم ومبادئ الشعب المصري. طبعا كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية رصدت مقاطع الفيديو اللي تحرض على الفسق والفجور ولا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع المصري على حساب وحش الكون على تيك توك، وضبط القائمة على الحساب وبناتها الاثنين. وحش الكون هذا كان لقب يطلق على ياسمين عبد العزيز في أحد المسلسلات. بس أسعدنا وحش الكون مختلف. طبعا حساب وحش الكون على تيك توك تعرض لهجوم خلال الأيام الماضية بسبب المحتوى، وبعض المهاجمين قالوا مثلا الست طالعة تاجر ببناتها وشنو هذه المظاهر وشنو هذه المناظر، وهذه يعني مو أول مرة احنا نشوف قضايا تيك توك تتطور بهاي الطريقة في مصر أو بالوطن العربي حتى. يعني صار موضوع اللي هو الفقر أو الوضع الاقتصادي هو اللي جر العائلات أو بعض الأشخاص من هذه النماذج إلى الاتجاه للسوشيال ميديا واستخدامها بشكل سيء، حتى يعني لإثارة الجدل. هو أنت من إثارة الجدل؟ الجدل هلا إن كانت طالعة لايف فبدها إنه حدا يقدم لها مساعدات، هاي ما بعرف تقول لك الدونات والأسد، يعني أنا ما بعرف. أنت تثير الجدل فتجيب فلوس على السوشيال ميديا. بالضبط. فهذا هو الهدف الأول. واليوم هلا خلص هلا انشهرت شهرة تانية وهلا بالسجن، أكيد راح يتم مسألتهم يتموا في النيابة 3-4 أيام ولا 5 أيام ولا 10 أيام الله أعلم في السجن الاحتياطي، وبعدين يوكلوا محامي ويطلعوا، فما استفادوا أي شيء، وحساباتهم أكيد ممكن تتوقف. بس يلا سوينا محتوى سوينا خبر. في توجه في مصر خلال الفترة الماضية، لأنه من يومين أيضا كانت في بنت عمرها 17 سنة طلعت بفيديو أثار جدل كبير بمصر، لأنه اتهمت 5 سودانيين قالت أنه تعرضت للاعتداء والتحرش من قبل 5 سودانيين، ضربوني وسحلوني في الشارع، والناس كانت واقفة بس وتصور، وأنا كنت راجع من درس خصوصي وأنا من حق أني أطلع ومن حق أني أروح. يعني عملت ضجة كبيرة بالفيديو. السلطات المصرية حققت في الحادثة وأصدرت بيان أكدت فيه أنه هذه البنت كاذبة. طيب. والموضوع اصلا ما في منها الشيء الخالص، هي كانت ممكن اي في هذا الوقت انه هي كانت بدها تركب باص، ولكن كان في ازدحام، لا حدا ضربها ولا حدا اعتدى عليها، وما كان في سودانيين ولا حدا سحلها، ولكن هي حاولت الترويج تركب لهذا الترند. حتى تركب الترند وحتى يكون عندها متابعين وغيره، وعمرها لسه 17 سنه. طيب هوس جيبوا هوس ابوها بقى وقولوا له شو اللي هوس السوشيال ميديا جنن العالم يا عموري. فنشوف الناس هذا ممكن تطلع تكذب، والناس ممكن تطلع تسوي أشياء صحيح غريبة صحيح. تستغل الناس. ممكن نشوف إن شاء الله هذا التوجه يعني في مصر وعدد من الدول العربية، خاصة بالعراق. بالعراق في كتير طالعين، لا تذكرنا في كتير طالعين. فخلص يعني إن شاء الله يكون في توجه لضبط هذا المحتوى الهابط والمحتوى الذي يدعو كما يقول البعض إلى الفسق والفجور. وبهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وزميلتي رولا السبعاوي. شكرا لكم، باي باي.